بسبب هذه القوة الكونانية التي نزلت إلى جزيرة كريت. وأيضا لما صدر تحذير إلى القوى الكونانية بالانسحاب من قبل الدول الغربية من هذه الأنسفة تكون بأسرع وليس من صالح الغرب في ذلك الوقت انفصال مشاكل كريت، فوجه تحذير مشترك من الكثير من الدول الغربية إلى اليونان بضرورة أن تنسحب من كريت. هذا التحذير استلمته اليونان في الشهر الثالث من السنة السابعة أي بعد 800 لليونان. هذا التحذير يعطي اليونان مهلة 6 أيام لكي تسحب قواتها. اليونان لم تهتم بهذا التحذير أبدا، بل قامت تهاجم حدود الدولة العثمانية وقامت ترسل يعني شنت حرب عصابات على الدولة، أرسلت يعني وحدات منفصلة تقوم بعمليات تخريبية على الحدود مع الدولة العثمانية. ثم تطور الأمر في السابع من القعدة من السنة 14 بعد 300 للهجرة، كان ذلك يوافق الشهر الرابع من السنة 67 بعد 800 ميلاد. قامت القوات اليونانية بالهجوم على الحدود العثمانية واستولت على المراكز الحدودية، وهنا طبعا أمر السلطان عبد الحميد الثاني الجيش العثماني بالتصدي لهذا الاعتداء السافر من قبل اليونانيين. وبالفعل الجيش العثماني قوي جدا إذا ما قورب بالقوات العثمانية، وتمكنت القوات العثمانية من سحب الجيش اليوناني وأصبح الطريق كما يقولون إلى أثينا مفتوحا، ما في أي أحد يستطيع أن يتقدم بجيش العثماني. هذا الأمر أدى إلى سقوط الوزارة في اليونان وشكلوا وزارة جديدة من الوزراء الجديد. هذه الوزارة الجديدة طبعا أخذت وتصريح وتستغيث بالدول الغربية و يعني قالوا أننا وضعنا مصير بلادنا اليونان بأيدي الدول الغربية. الدول الغربية طبعا ما هي بحاجة إلى أن تنجدها اليونان، لا بد لها أن تتدخل. أيضا الوزارة اليونانية هذه الأرثوذكسية، اليونان بلد أرثوذكسي، طلبت من قيصر روسيا هذا الأرثوذكسي أن يتوسط عند السلطان عبد الحميد الثاني من أجل إيقاف العمليات العسكرية. القيصر يعني كتب أو طلب من السلطان عبد الحميد الثاني بهذا الأمر، واستجاب السلطان عبد الحميد الثاني لطلبه وتوقفت العمليات العسكرية في 17 من ذي الحجة من السنة 14 بعد 300 للهجرة. في قصر صبحانه باسطنبول للعاصمة اسطنبول اجتمع سفراء الدول الأوروبية هذه التي ترابطت لإقرار الصلح بين الدولة العثمانية واليونان، وكان يترأس هذا الاجتماع توفيق باشا وزير الخارجية العثمانية، وخرج هذا المؤتمر بقرارات حقيقة عجيبة تثير يعني الغرابة. كانت كل هذه القرارات في صالح اليونان المنهزمة. هذه القرارات تطالب هذا المؤتمر طالب الدولة بأن ترد منطقة الثالثة إلى اليونان، وأيضا طلب من اليونان أن تنهي أعمال العصابات هذه على حدودها مع الدولة. طبعا قصد عليها دولة تحققها، لكن انظر الآن تحطون هذه المسألة مثل ذنب منفصل، وفي مقابل ذلك يطلبون من الدولة أن ترجع منطقة الثالثة إلى اليونان. وخلال طلبوا من اليونان أن تدفع تعويضا مقدارها 4 ملايين ليرة ذهبية إلى الدولة العثمانية كتعويضات للحرب. طبعا مسألة تعويضات للحرب هذه سلامتك ما أحد ينفذ، هي مسألة يجب أن تعرفوها تماما. إذا هذه هي أحداث الحرب العثمانية اليونانية. أريد حقيقة أن أتكلم قليلا عن مسألة مهمة جدا حدثت في عهد السلطان عبد الحميد، هي التي تميز كثير من الأحداث التي ظهرت في عصر السلطان عبد الحميد. هذه هي مسألة اليهود في الدولة العثمانية، قضية فلسطينية في ذلك الوقت، يهود الذمة، إنشاء أوطان قومي لليهود في فلسطين. كل هذه المصطلحات يعني ظهرت في عهد السلطان عبد الحميد. تذكرون في سلسلة التاريخ السياسي المغرب والأندلس فصلنا كثيرا في مسألة سقوط مملكة غرناطة آخر المعاقل الإسلامية، وقلنا أن هذا سنة السنة 72 بعد 400,000 للميلاد. ثم بعد ذلك طبعا محاكم ودواوين تفتيش أخذت تضطهد المسلمين بالذات، وتكلمنا بتفصيلات عن الأساليب الإسرائيلية التي تبعها الرهبان الكاثوليك هناك ضد المسلمين، وكانوا كما يعتقدون ويظنون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال الكرامية. اليهود أيضا هناك أيها الأخوة تعرضوا لاضطهاد شديد، وطرد منهم عشرات الآلاف من الأندلس. روكسلانا هذه اليهودية زوجة سليمان المشرع، هذه طبعا تمكنت من إقناع السلطان القوي سليمان المشرع، أقنعته بأن يسمح لليهود المفقودين من الأندلس بالهجرة إلى الولايات العثمانية، والدولة كبيرة في ذلك الوقت كما تعرفون في عهد سليمان المشرع بلغت مساحتها 13 مليون كيلومتر مربع، يعني في ذلك الوقت توازي مساحتها مساحة الأندلس 20 مليون. وبالفعل هاجر اليهود إلى الدولة العثمانية وترافقوا عليها، واستقر قسم من هؤلاء في إدمير في الدولة العثمانية. من هذه الفترة التي هاجرت من الأندلس ولد اسمه سباتاي سيتي أو زيتي. هذا الرجل سباتاي سيتي هو الذي ينتسب إليه يهود الدومة. ما هي الدومة؟ الدومة تعني الرجوع، كلمة الدومة تعني الرجوع. هذا سباتاي زيتي ولد في أزمير سنة 23 بعد 600,000 الهجرة اللي هذا أصلا، وهذا يوافق سنة 35 بعد 1000 الهجرة. وكما قلنا كان والداه من يهود أثمانية يهود الأندلس، وهذا الولد سبك الجيشي إنسان بالذكاء والثقافة العالية، قرأ الكثير من الكتب في الديانات المختلفة. ثم في سنة 58 بعد 1000 الهجرة ادعى أنه هو المسيح المنتظر، فحكم عليه حاكمات اليهود، أصدروا عليه حكم الإعدام، ولكن الدولة طبعا أوقفت تنفيذ هذا الحكم. بعد ذلك سافر هذا سباتاي سيتي إلى العاصمة إلى إسطنبول في سنة 53 بعد 1000 الهجرة، ثم أيضا سافر إلى اليونان في السنة 68 بعد 1000 الهجرة، وأيضا كان قد سافر إلى مصر قبل ذلك في السنة 73 بعد 1000 الهجرة، عفوا اليونان ذهب لها في السنة 68 بعد 1000 الهجرة، ثم بعد ذلك بخمس سنوات سافر إلى مصر، ومنها سافر إلى فلسطين، وطبعا ذهب إلى القدس واجتمع لليهود، قلة كان هناك قلة لليهود متواجدين في القدس في ثم بعد ذلك عاد إلى أدمير وتزوج من يهودية بولندية اسمها سارة. في أدمير لما استقر في أدمير وتزوج من سارة البولندية هذه، تواقد عليه اليهود من رودس، هذه في اليونان، ومن أدرنا، ومن صوفيا في بلغاريا، ومن ألمانيا، وقام وقود اليهود هؤلاء الذين توافدوا على ابنين كان سبتاتيه قاموا بإلزامه تاج ملك الملوك على اعتبار أن هذا الرجل وأن اليهود سوف يحكمون العالم. وعلى هذا اليهودي الدعي زبتاتيه قام بتقسيم العالم إلى 38 قسما وقام بتعيين ملكا من اليهود على كل قسم، يعني كانت احلامه واحده. في هذه الاثناء طبعا التي ظهرت فيها الدعوه الباطله لسبتاي تيفي ظهر رجل اسمه كوهين يهودي ايضا وادعى انه ايضا هو المسيح المنتظر فيخرج عن مسيح منتظر اخر. وهذا كوهين حرض الدوله على سبتاي تيفي وقال بأنه يريد أن يقيم دولة يهودية في فلسطين تكون القدس حقنا. لذلك قام السلطات العثمانية بإلقاء القبض عليه وتم سجنه في سجن شناقة قلعة. وأيضا بعد ذلك يعني حقق معه و لما رأى أنهم سوف يعني ينتهي هذا التحقيق بقتله أعلن إسلامه أمام مصطفى باشا القائم بأعمال قصر السلطان. وأيضا كان ذلك بحضور شيخ الإسلام، وكان السلطان يسمع هذه الأمور لكنه كان يسمع من خلال ستارة في غرفة مجاورة. ومن ضمن الأمور التي يعني طريفة في محاكمة زبتاي تيفي أنهم طبعا كلموه عن طريق المترجم، قالوا لزبتاي تيفي إنك يعني المسيح المنتظر كما تدعي، قال المسيح المنتظر معجزات، فما هي معجزة؟ نريد أن نرى يعني كان لك معجزة. وقالوا له أننا سوف نجردك من الثياب ونضعك حدثا لسهام الرومان، فإذا أصابت السهام هذه سوف يقوم يعني بها الرومان في المهر ويطلق السهام عليك، فإن لم تمت من هذه السهام يعني صدقنا أنك المسيح المسيح. طبعا زبتاي تيفي لما رأى أن المسألة جد كما يقولون تخلى عن كل هذه الأمور وأعلن إسلامه كما قلنا أمام شيخ الإسلام. هذا أيضا تسمى بمحمد علي الأفندي وقام بإخبار أتباعه من اليهود لأنه سوف يستمر في هذا المنهج الضال ولكنه سوف يتظاهر بالإسلام، وطلب منهم أيضا أن يتظاهروا بالإسلام. لذلك تظاهروا باحتناق الإسلام وارتدوا الملابس الإسلامية وسموا بيهودي دون، وكان لكل واحد من هؤلاء اسم يهودي أصلي واسم إسلامي يتظاهر به أمام العالم. أيضا بعد ذلك أجهزة الأمن العثمانية كانت تراقب تحركات حول المجرم رغم إعلانه الإسلام، ولذلك كتبت تقريرا عن زبتاي تيفي إلى السلطات العثمانية بأنه منافق وليس قادة الإسلام. لذلك قام السلطان بترحيله إلى ألبانيا وهلك هناك في رجب من السنة 83 بعد الهجرة. لما هلك زبتاي تيفي انقسم يهود الدون إلى عدة فرق، فظهر هناك تظاهرت فرقة العقوبيين، هؤلاء تظاهروا بالإسلام، وظهرت فرقة تسمى القرة راحيون، هؤلاء لم يتقيدوا بالعادات الإسلامية، وظهر أيضا ما يسمى بحزب أو بفرقة أصحاب المصدة، وهم جماعة رجل اسمه إبراهيم هذا وأيضا من يهود الدوم، هؤلاء لم يلتزموا تماما مبادئ وتعاليم زبتاي تيفي بصورة حرفية.

وبالفعل انخدع كثير من الوطنيين المتحمسين بأفكار ماسونية وبالإشاعات ماسونية ضد السلطان الحميد. ونذكر منهم على سبيل المثال طلعت باشا هذا الذي اتخذ بعد ذلك رئيسا في محفل المشرق الأعظم العثماني، وهو رجل عثماني، هذا طلعت باشا انتخبوه رئيسا لمحفل المشرق الأعظم العثماني وسخرته الماسونية لخدمة أهدافها. وأيضا كان هناك ميسر سالم هذا ماسوني يهودي يحمل الدرجة 33، أيضا لعب دورا كبيرا في الأحداث التي سوف نتكلم عنها بعد ذلك، وهي تهيئة ليبيا للاحتلال الإيطالي. أيضا هناك في عهد السلطان عبد الحميد الثاني أيها الأخوة ظهرت جماعة الاتحاد الترقي، نحن تكلمنا عن تركيا الفتاة أو جون تورك، الآن نتكلم عن جماعة الاتحاد الترقي. هذه الفكرة، فكرة تكوين جمعية الاتحاد الترقي، خرجت بعد اجتماع لبعض الطلبة تم في 21 من الشهر 5 مايو من سنة 89 بعد 800 الميلاد. وكان من ضمن الطلبة المجتمعين طالب ألباني اسمه إبراهيم تيري، هذا كان يدرس في المدرسة الطبية العسكرية السلطانية، وعرض الفكرة هذه على أصدقائه الطلبة، وهي يعني فكرة إنشاء جمعية سرية. هدف هذه الجمعية هو عز السلطان عبد الحميد الثاني. وفي البداية كان اسم هذه الجمعية التي تشكلت اسمها جمعية الترقي والاتحاد، وهي النواة الحقيقية لجمعية أو لجماعة الاتحاد الترقي. نعم، هذه يمكن بعض الأمور التي حبيت أن أتكلم عنها. من الذين انتسبوا أوائل المؤسسين لهذه الجمعية، جمعية الاتحاد الترقي، إسحاق السكوتي وشرف الدين المغمومي وعبد الله جودة ومحمد رشيد الشركسي وإساف درويش وحرسكي علي، وأيضا الكثير من الشخصيات الباردة في ذلك الوقت. أحمد رضا هذا رجل عثماني أثناء وجوده في بورصة كان يعمل ناظرا لمدرسة الزراعة، وكان يكتب أيضا في جريدة اسمها جريدة النيل الأخرى يمدح السلطان عبد الحميد، كان ينافس السلطان عبد الحميد الثاني ويحاول أن يتقرب من كبار رجال الدولة، ولكنهم طبعا لم يلتفتوا له. فذهب هذا أحمد رضا إلى باريس، وهناك أصبح يتدعم المعارضة ضد السلطان عبد الحميد الثاني. وهذا أيضا أحمد رضا أصبح بعد ذلك من الأعضاء الباردين في جماعة الاتحاد الترقي، وأخذ يرسل من باريس رسائل إلى السلطان عبد الحميد الثاني ينتقد فيها الأوضاع في الدولة العثمانية، ويقدم من آراءه في كيفية إصلاح هذه الأوضاع. الاتحاديون طبعا لما سمعوا بهذا الرجل وبنشاطاته ضد الدولة العثمانية تلقفوه وعرضوا عليه بواسطة رجل اسمه أحمد برداني والدكتور ناظم أيضا وعلي بهدي ذيك، عرضوا على أحمد رضا أن يعني يترك جمعية الاتحاد الترقي. فطبعا قبل بذلك، هو رجل يريد أن يصل إلى أهدافه بأي طريقة، وبعد أن دخل إليهم انضم إليهم أفلت الجمعية اسمها الجديد جمعية الاتحاد الترقي. أريد أيضا أن أبين لكم أن جمعية الاتحاد الترقي هذه أيها الأخوة هي الجناح العسكري لجمعية جون تورك أو تركيا الفتاة. في البداية الاتحاديون ما أظهروا فكرة القومية تركية ما أظهروا هذا الوجود حتى يعني كانوا يهدفون إلى تقوية أوضاعهم في الولايات العثمانية، فهم إذا طرحوا هذه الفكرة العنصرية انفض عنهم الكثير. وأيضا بعد ذلك قام محمد طلعت الذي أصبح كما قلنا طلعت لا شبه ذلك، ومعه سبعة من رفاقه أنشأوا أول خلية للاتحاديين في إسلامك. ولما سمح بذلك أحمد رضا بيه كان مقيما في باريس كما قلنا، أرسل إلى الخلية هذه الجديدة بتأييده لهم مؤيدا، وطبعا يرحب بمثل هذه الفكرة التي سوف تكون لدينا أيضا في الأساس الذي سوف يضرب بعد ذلك الدولة العثمانية. طلعت بيك هذا أو محمد طلعت الذي أصبح طلعت باشا، هذا رجل عثماني ولد في أدرنا أدريانوبل في السنة 74 بعد 800 في الميلاد، وهو من زعماء تركيا الفتاة، وتولى بعد ذلك الصدارة العظمى في الحرب العالمية الأولى في أخريات سنين الحرب العالمية الأولى لمدة سنة تقريبا. وكان في ذلك الوقت يعني هو الذي يحكم، كان الثالوث هو الأقوى في الثالوث الحاكم في ذلك الوقت، الثالوث مكون طلعت ومن جمال باشا ومن شوكة باشا كما سوف نفصل. في بداية حياة طلعت باشا كان هذا موظف صغير إذا تذكرون تكلمنا عنه قبل ذلك في بريد سانيك، وبسبب أنشطته السياسية المريبة اعتقلته السلطات العثمانية، ثم أطلق سراحه بعد ذلك بعد سنتين من الاعتقال. ولما أطلق سراحه قامت الماسونية بمساعدته وعين رئيس لأمناء البريد والهاتف في سانيك، لأن هم يسيطرون على البريد وعلى الهاتف حتى يعني يتمكنون من السيطرة على وسائل الاتصالات وهي مهمة جدا. وهذا طلعت باشا وطلعت موظف هذا من خلال عمله في هذه الوظيفة قدم خدمات كبيرة لجماعة تركيا الفتاة. بعد السنة 1800 في الميلاد أصبح نائبا، هذه السنة التي طبعا أذن بها السلطان عبد الحميد، أقول بعد هذه السنة أصبح نائبا عن أدرنة، ثم في السنة التالية عين وزيرا في الداخلية. ولما قامت الحرب العالمية الأولى انحاز إلى صف الألمان كما سوف نفصل بعد ذلك، وهو الذي أشرف على عملية تهجير الأرمن من المقاطعات الشرقية القريبة من روسيا، وهجروا إلى بلاد الشام وبلاد أيضا ما بين النهر. استقال هذا طلعت سنة 37 بعد 300 الهجرة قبل أن توقع معاهدة الصلح التي أنهت الحرب العالمية الأولى، وغادر إلى ألمانيا مع جمال باشا وأنور باشا الثالوث، نحن قلنا هم جمال باشا وأنور باشا. شوكة بعد ذلك لعب دورا سوف نتكلم عنه، لكن الثالوث هم طلعت وجمال وأنور باشا. وبعد أن سافر إلى ألمانيا بعد كانت الحرب العالمية الأولى أغتيل هناك بعد 3 سنوات من مغادرته في بلاده. إذن هذه بصفة سريعة بعض المعلومات عن جماعة الاتحاد الترقي. هناك أيضا كان رجل جهودي لعب دورا كبيرا اسمه عمانويل قراصو، هذا بعد ذلك أصبح أو هو في الأسماء لما كان هناك مجلس المبعوثات.